عندك ماذا يترتب على لعان الرجل إذا لعن الزوج امرأته؟ ماذا ينبني على اللعان من أحكام؟ ما هلنيش ثم نعم سقوط حد القذف عنه وثبوت الحد على المرأة وانتفاء الولد عنه فينسب إلى أمه وتحريمها عليه مؤبدا حتى لو كذب نفسه أو اعترفت بعد ذلك لم تحل له. والفرقة يعني انفساخ النكاح فورا حتى تحل له أختها. فإذا لاعنها قبل الدخول فهل لها شطر المهر أو المهر كله أو لا شيء لها؟ إذا كان قبل الدخول فلها نصف المهر، وإذا كان بعد الدخول فلها المهر كاملا بما استحل من فرجها. كلام حسن. عدة الوفاة إذا توفي الرجل، فكم تعتد امرأته يا محمود؟ 4 أشهر و10 أيام بلياليها، هكذا ولابن الليالي بلياليها. 4 أشهر هجرية أو شمسية أو قمرية؟ قمرية وهي الهجرية، قمرية وهي الهجرية. وخلاص انتهينا ولا باقي شيء ثاني؟ وكمل الجواب ولا باقي؟ كمل عندك؟ عندك لا شيء عندك؟ عندك امرأة مات زوجها كم تعتد؟ 4 أشهر 10 أيام بلياليها، خلاص. وإذا كانت حاملا بوضع حملها، إذن يكون الجواب إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فـ4 أشهر و10، أو 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا فبوضع الحمل. تمام. الآن سيأتي ما شرط الحمل الذي تنتهي به العدة؟ أن يكون، لا ما هكذا قال، هات يا لفيت، أن بالقادر، أن يتبين في خلق آدم الشرط الأول، لا يتبين خلقه في الشهر الثالث الشهر الرابع. السؤال ما شروط الحمل الذي تنتهي به العدة، أو قل ما شروط انتهاء العدة بوضع الحمل؟ الذي ذكرته أن يتبين في خلق آدمي، فلو وضعت علقة أو مضغة غير مخلقة فلا تنتهي بها العدة. نعم عليه السلام ورحمة الله وبركاته. شرط الثاني أن يكون الحمل منسوبا إلى صاحب العدة ولو احتمالا، يعني يمكن أن يكون من صاحب العدة شرعا، يمكن أن يكون من صاحب العدة شرعا. لهذا قال المؤلف هنا إيش؟ يمكن من ذي عدة، يمكن من ذي عدة، أي ممكن انتسابه لصاحب العدة. إما أن يكون منسوبا شرعا ابنه الحمل، أو يمكن أن يكون منه كالملاعنة، فالملاعنة تعتد بوضع الحمل. أخرجنا بهذا الحامل من الزنا والحامل من الشبهة. الشرط الثالث ما حضرت أمس، إن كنت تتصل أحسنت، اتصل وانفصل، يعني اتصلت وانفصلت، انفصلت عن الدرس انفصلت عن الدرس اتصلت بغيره. كلام طيب ها. أن تضع كامل الحمل، لهذا قال باستكمال وضع الحمل، قال هنا باستكمال يعني أن تضع الحمل كاملا، فلو خرج ولد وبقي ولد في بطنها خلي البرد الأول باقي معنا شوية، بس شغلوا له المروحة هاي تمام. فإذا وضعت ولدا وبقي ولد جلس، إذا وضعت ولدا وبقي ولد آخر كانت تكون حاملا باثنين تمام، فلا تنتهي العدة إلا بوضع الثاني، إلا بوضع الثاني. وإذا وضعت بعض الولد يعني خرج رأسه مثلا فلا تنتهي العدة إلا بخروجه كاملا. فإذا كانت في عدة طلاق مثلا فقالوا سمع الزوج المولدات يقول خرج رأسه فقال هي راجعتها، تصح رجعتها؟ تصح، لأن ما انتهت العدة تمام. ما لكم طنة سواء تمام. طيب الأمة ما عدتها من الوفاة؟ الأمة إذا توفي سيدها ما عدتها؟ مات يا بندر ولا ما زلت منفصلا عندك؟ عدة الأمة إذا مات سيدها عندك ها شهران خمسة أيام. هات يا محمد بن علي نصف عدة الحرة. الأمة إذا مات سيدها في الحمل مثل الحرة، وفي الأشهر نصف الحرة ها. إذا مات زوجها مش إذا مات سيدها. الأمة إذا مات زوجها فعدتها بوضع الحمل إن كانت حاملا، وإن لم تكن حاملا فبشهرين وخمسة أيام بلياليها. أما إذا مات سيدها فتستبرئ كما سيأتي ها. قلنا سيدها صح. شوفهم جبالية كيف انتبهوا ها؟ أيه. أنا شيء تكون تفهم السؤال، من لما تكون مفتي مع الأيام شيء تفهم سؤال السائل من أجل أن تجيبه على قدر سؤاله تمام. طيب عدة المطلقة، ما عدة المطلقة عند محمد صغير؟ محمد ولا أحمد؟ أحمد صغير عندك. ما عدة المطلقة إذا تطلق امرأة من زوجها؟ ثلاثة أشهر هجرية ولا ميلادية؟ هجرية تمام. وس وعشر أيام ولا ليالي؟ عشر أيام وليالي تمام. عندك يعني اليائسة والتي لم تحيض، التي لم تحض عدتها ثلاثة أشهر أيوه. وولاة الأحمال يجدون يضعن حملهم وإيش؟ الحائض عدتها إيش؟ ثلاثة قروء. نعم أحسنت. هذا في الحرة. إذن إذا سئلت ما عدة المطلقة فتقول هي على قسمين، حرة أو أمة. فإن كانت حرة فعدتها بالحمل إذا كانت حاملا بوضع الحمل، وإذا كانت آيسة أو صغيرة بثلاثة أشهر، وإن كانت من ذوات الحيض فبثلاثة أقراء. والأقراء هي الأطهار. فإذا طلقت في طهر فتعتد به وبطهرين بعده، إذا طلقت في طهر فتعتد بهذا الطهر وبطهرين بعده. يعني الآن طلقت قبل الحيض بخمسة أيام، هذا الباقي من الطهر يعتبر إيش؟ قر، يعتبر قرآن. وش من بعد الحيض؟ بعد الطلاق، هو طلقها قبل الحيض 5 أيام، نزلت الحيض الأولى انتهى القر الأول، نزلت الحيض الثانية انتهى القر الثاني، انتهت الحيض الثالثة، بدأت الحيض الثالثة، انتهى الطهر الثالث، فلها أن تتزوج وهي في الحيض الثالثة، وله أن يراجعها زوجها الأول، يعني وليس لزوجها الأول أن يراجعها في الحيض الثالثة. إذا بدأت الحيض الثالثة فقد انتهت عدتها، هذا إذا طلقت في طهر، في طهر بين حيضتين يعني. أما إذا طلقت في حيض فلا بد أن تعتد بثلاث أطهار كوامل، غير هي طلقت في حيض أصلا، ما طلقت في طهر. ولو طلقت قبل أن تحيض أصلا، يعني كانت صائرة فطلقها زوجها وبعدما طلقها بشهر حاضت، ما نحسب لها الماضي، لأنه لا يسمى قرآن. القرء هو الطهر بين حيضتين أو بين حيض ونفاس، القرء هو الطهر بين حيضتين أو بين حيض ونفاس، هذا القرء. واضح يا عبد الهادي؟ تأكد. أيوه. إيش هو الطهر؟ إيش القرء؟ أيوه. القرء الحيض. ها. محمد صغير. الطهر بين حيضتين أو بين حيض ونفاس. الطهر بين حيضتين أو بين حيض ونفاس. إن خالد جابر. أيه. شاهي؟ من يشرب الآن شاهي؟ الطلاب كلهم يدرسون. أيه. طيب، كلام كلام. والأمة ما عدتها يا أخانا أمين؟ إذا كانت حاملا فبوضع الحمل، وإذا كان إذا كانت من ذوات الحيض فبطهرين. نعم. وإذا كانت يائسة أو صغيرة فبشهر، شهر ونصف. والأولى أن تعتد شهرين عن الأزواج الجدد، أما عن رجعة الزوج الأول فتنتهي العدة بشهر ونصف. هي ملخصة. العدة على قسمين، عدة طلاق وعدة وفاة، عدة فراق حياة وفراق موت. فراق الموت إن كانت حاملا فبوضع الحمل الذي فبوضع كامل الحمل الممكن نسبته إلى الميت، حرة وما. فإذا لم تكن حاملا فالحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، والأمة بشهرين ونصف، 5 أيام، شهرين وخمسة أيام، انتهت عدة فراق الموت. فراق الحياة المطلقة إن كانت حاملا فبوضع كامل الحمل الممكن نسبته للميت، وضابط الحمل أن يكون يتخلق يتبين فيه خلق آدمي ولو سقطا قبل 4 أشهر، تمام. وإن كانت غير حامل فالحرة إن كانت من ذوات الحيض فبثلاثة أطهار، ثلاثة إقراء، والقرء هو الطهر بين حيضتين أو بين حيض ونفاس. ويحسب بعض الطهر الباقي، إذا طلقها في طهر يحسب طهرا، وإن لم تكن من ذوات الحيض فبثلاثة أشهر هجرية، تمام. وإن كانت أمة فالحمل قد تقدم أنها كالحرة، وإن لم تكن ذات حمل وكانت ذات أقراء فبقرأين، أو ذات أشهر فبشهر ونصف، تمام. المطلقة هل لها نفقة أم لا؟ إذا كان عندها أولاد، وإذا لم يكن عندها أولاد عادها حامل لها النفقة مدة العدة. ها عند من؟ تفضل. إذا كانت حاملا ينفق عليها مطلقا، فإذا لم تكن حاملا ها إن كانت رجعية فلها النفقة كما للزوجات إلا مؤنة التنظيف، وإن كانت بائنا لها السكنى دون النفقة، لها السكنى دون النفقة إلا أن تكون حامل. تقدم أنها الحامل لها النفقة والسكنى. طيب ماذا يجب على المعتدة؟ ماذا يجب على المعتدات جميعا؟ ملازمة المسكن الذي فورقت وهي تسكنه. لا يا رجل ارفع. يجب على كل معتدة أن تلازم السكن الذي فورقت وهي تسكنه، المتوفى عنها والمطلقة الرجعية والمطلقة البائن، يجب عليها أن تلازم المسكن الذي طلقت وهي تسكنه، أو مات زوجها وهي تسكنه، الذي فورقت وهي تسكنه، يعني للبيت الذي ذهبت فيه زيارة، لا إنما في المسكن يعني، إلا لحاجة فلها أن تخرج ليلا أو نهارا بقدر الحاجة، بشرط أن تعود لتبيت في مسكنها. طيب ما حكم الإحداد على المعتدة؟ طيب للزوج يجوز ولغير الزوج يجوز أن تعتد عن زوجها، أن تحد عن زوجها 3 أيام، عن غير زوجها زوجها 1 شهر بالكثير، ولا لها أن تزيد 10 أيام هكذا 5 أيام، شهر بيع وشراء. عندك يا عزيز المعتدة ما حكم الإحداد على المعتدة؟ عندك يا عبد الباري، أبو عبد الباري، ما حكم الإحداد على المعتدة إذا مات زوجها وجب عليها أن تحد عنه؟ كم تحد مدة العدة؟ يجب عليها أن تحد مدة العدة، فإن طالت العدة طالت مدة الإحداد، وإن قصرت العدة قصرت مدة الإحداد. فهل يمكن أن تطول عدة الوفاة وتقصر؟ عندك صادق، هل يمكن أن تطول عدة الوفاة وتقصر؟ نعم. كيف؟ إذا كانت حاملا فقد تضع حملها بعد يوم ينتهي الإحداد، تتعطر وتتبخر بنفس اليوم، وقد تطول فيبقى حملها 2 سنين فتبقى ممنوعة مدة 2 سنين حتى تضع حملها. تمام. كيف يا رفيق؟ الفقه شيء شيء. طيب العدة في غير الوفاة هل يجب فيها الإحداد؟ المعتدة عن غير وفاة في طلاق رجعي بائن فسخ لا ما يجب، بس يستحب للمطلقة البائن أن تحد استحبابا فقط. ما هو الإحداد هذا؟ ما هو الإحداد؟ عندك ماجد اسمك تفضل، أنت أمس غائب وما راجعت، ليش ما تحضر المراجعات مع مع لفيت أو مع محمد علي أو مع حسين؟ يستحب لها ألا تتزين. الإحداد ترك الزينة والطيب خاص بالوفاة الوجوب، يعني الإحداد هو ترك الزينة والطيب، هل يشترط أن تلبس ثوبا أسود المرأة المحدة؟ لا يشترط لها أن تلبس أي ثوب لا يعد زينة، والزينة تختلف بحسب العرف، فقد تكون في بعض المناطق هذا الثوب زينة وفي بعض آخر ليس بزينة. مثلا في المدن بعض الثياب تعد ثيابا مبتذلة، تلبسها المرأة وقت العمل في البيت وقت المطبخ مثل الأرواب، لكن في الأرياف وبعض المناطق النائية تعد زينة، تلبسها في العرس المناسبات، إذا روح الحاج من الحج يروح لها روب يعتبر أنه زينة، وعند الآخرين عند أهل الحضر والمدن يعد ثوبا عاديا. قال رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. الاستبراء سببه الرق، والعدة سببها النكاح. الاستبراء سببه الرق، والعدة سببها النكاح. وقيل عدة لأنها ذات عدد غالبا، 3 أشهر، 3 أقراء، 4 أشهر، 10 غالبا. والاستبراء سمي استبراء لأن المطلوب منه غالبا براءة الرحم، لأن المطلوب منه غالبا براءة الرحم، لذا اكتفي فيه بحيضة، بخلاف العدة فإنه يطلب فيها براءة الرحم ورعاية حق الزوج والتفجع عليه والتعبد. أما هنا الاستبراء ما عندنا الأمران، طلب براءة الرحم والتعبد بس عن التقرب إلى الله. قال: إن يطر ملك أمة فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدم. يعني إذا طرأ لرجل ملك أمة بأن اشتراها أو ورثها أو سباها أو أهداها له شخص أو غير ذلك من أسباب الملك، فإذا طرأ لشخص ملك أمة فيحرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها. جميع وجوه الاستمتاع: القبلة واللمس بشهوة والنظر بشهوة وغير ذلك، كلها حرام، لا يحل له أن يستمتع بها حتى تستبرئ. يعني مثلا الأخ لفيه تشترى من سوق النخاسة جارية، ما يروح مباشرة يقبلها، لا، لابد أن تستبرئ بحيضة أو بشهر إن لم تكن من ذوات الحيض، أو تضع حملها إن كانت من ذوات الحمل، يمسك نفسه وأعصابه، تمام؟ لكن له النظر بغير شهوة إليها، إلى سوى ما إلى ما فوق السرة وما دون الركبة. طيب، بل يستخدمها، يعني يخليها تخدمه، تنفعه بماء، بخبز، بكنس، بغير ذلك من أنواع الاستخدام، يؤجرها ويأخذ أجرتها. وحل غير الوطئ من ذي سبي أو هلك السيد بعد الوطئ. طيب، يقول: وحل غير الوطئ من ذي سبي. إذا كانت الجارية مسبية فيجوز له الاستمتاع بما فوق السرة ودون الركبة كالحائض، هذا استثناء، يقول يحرم الاستمتاع بكل شيء منها إلا المسبية، فيجوز له أن يستمتع منها بما فوق السرة ودون الركبة. المسبية يحرم الوطء وما حول الوطء الذي هو ما بين السرة والركبة، يكون حكمها حكم الحائض وحكم المظاهر منها، أنه يحل أن يستمتع بها بكل شيء إلا ما بين السرة والركبة، هذا في المسبية. أما غيرها غير المسبية فلا يجوز له أي شيء من الاستمتاعات. يقول: أو هلك السيد بعد الوطي قبل زواجها، يعني هذا عطف على إن يطرأ ملك، يعني إن يطرأ ملك أو هلك السيد، يعني إذا هلك سيدها وهي أم ولد فلا يجوز لها أن تتزوج حتى تستبرئ. هذه أم الولد، إذا هلك سيدها وقد وطئها لأنها أم ولد فلا يجوز لها أن تتزوج حتى تستبرئ، حتى تستبرئ. نعم، ما تعتد، تستبرئ فقط. طيب إيش الاستبراء؟ قال بوضع الحامل لو من زنا وحيضة للحائل. الاستبراء يحصل بوضع الحمل ولو من زنا أو وطء شبهة. ليش؟ لأن المغلب فيه طلب براءة الرحم، وقد برئ الرحم بوضع الحمل أيا كان، بخلاف عدة العدة فلا يكفي حمل الزنا في إنهاء العدة ولا حمل الشبهة في إنهاء العدة، لأن المطلوب مراعاة حق الزوج هناك، وهنا المطلوب إيش؟ الاستبراء، وقد برئ الرحم بوضع الحمل. إذن الاستبراء يحصل بوضع الحمل ولو من زنا أو وطء شبهة، يعني من غير مستبراء منه. وحيضة للحائل، الحائل غير الحامل، يعني النساء على قسمين، حامل وحائل، حامل وحائل. لو من زنا وحيضة للحائل واستبر ذات أشهر بشهر، يعني إذا كانت الحائل من ذوات الحيض فتستبر بيش؟ بحيضة وليس بطهر. العدة بالأطهار والاستبراء بيش؟ بالحيض، فتعتد بثلاثة أطهار، وإذا استبرأت تستبر بيش؟ بحيضة، لا تستبر بطهر. يعني إذا اشتريت أمة فلا يحل لك أن تستمتع بها حتى تحيض حيضة كاملة وتنتهي الحيضة. اشتريتها اليوم، بدأها الحيض في المغرب اليوم، 24 ساعة طهرت، تغتسل وتحل إذا كانت مسلمة وكتابية. خلاص حيض، هم طردوا ما عندهم إشكال. لهذا أوردوا هذا إشكال على الشافعية، قولهم كيف تقولون في العدة بالأطهار وفي الاستبراء بالحيض؟ قال الشافعي أنه اتبع الدليل هنا وهناك. قال واستبر ذات أشهر بشهر واندب لشار العرس أن يستبري. إيش العرس؟ الزوجة. إذا افترضنا أن الأخ بندر مثلا لم يطق نكاح حرة، من لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات، أبو عبد الله الزاهد فقير مقبل على العلم لم ينشغل بالدنيا لكنه أراد أن يستعف، خشي على نفسه العنف، عنده 300,000، بحث عن حرة ما وجد 300,000، فتزوج أمة من الإماء التي اشتراه اللفيت. ها؟ تزوجها ب300,000، رضي لفيت، لأنه أصلا عيالها من بندر يكونوا عبيد له، فمستفيد. يقول لك قال احنا مستفيدين، وإذا أراد الخدمة لفيت تجي تخدمه أمته في النهار وتروح الليل عند بندر. المهم يستر الله لبندر بفلوس، اشترى الجارية هذه زوجته، اشتراها من لفيت، لفيت خصم له 10,000 دعاية وباعها له، خلاص ينفسخ النكاح وتصير يستمتع بها بملك اليمين الأخ بندر. فهل يجب عليه أن يستبرأها؟ لأنه قال هنا إن يطر ملك، إن يطر ملك أمة، طرأ له ملك أمة الآن، فهل يجب عليه أن يستبرئ؟ الجواب لا، لأن الماء ماءه والحرم حرمه، لكن يستحب له أن يستبرأ استحبابا. ليش؟ من أجل يميز بين الحمل الذي كان وهي ملك للفيت وبين الحمل الذي حصل بعد ذلك، لأنه إذا حملت يوم كانت ملك للفيت ما تصير أم ولد له بحيث تعتق بموته، ولو حملت بعدما اشتراها بندر تصير أم ولد فتعتق موته. ثم الولد الذي حصل في ملك لفيت هو سيكون حرا لأن قد اشتريته وهي حامل، سيكون حرا تبع أمه لأنك اشتريتها والولد لك حر، لكن ليس كفءا لبنت لم يصبها الرق، لحرة لم يصبها الرق من قبل، هو حر لكنه قد أصابه الرق وهو نطفة. ها؟ الخلاصة أنه إذا تزوج، إذا اشترى زوجته الأمة لا يجب عليه أن يستبرئها، لكن يستحب. مفهوم؟ ليش؟ إيش الفائدة من الاستبراء؟ أن نميز الولد هل هو حصل قبل الملك أو بعد الملك. تمام؟ إذا حصل بعد الملك إيش الفائدة؟ تصير أمه أم ولد، تعتق بموت سيده، وليس له أن يبيعها بعد ذلك، هو سيد المشتري والمشتري صار سيدها. لو كان نطفة قبل ما يشتريها بندر فتكون فلا تكون أم ولد لأنه لم ينعقد في ملكه، إنما انعقد في ملك لفيت، لا ما يكون نصف لفيت، وقد اشتراها بما فيها، اشتراها يحملها حتى النطفة كانت ذاك اليوم ملك لفيت. فهذا حر أصله رقيق، يعني في أول أمره كان رقيقا ثم صار حرا، فليس كفأ له أن يتزوج إذا رضيت، لكن مش كفأ لها، يعني ليس لأبيها أن يجبرها أن تتزوج به، حامل كبير أو صغير، لا، إذا اشتراها وهي حامل لا البندر، لكن اشتراه وهي غير حامل عفوا يعني ولدت قبل أن يشتريها اللفت يرجع يشتريه شروة. كنت أجر زوج هذا وهذا وهذا وهذا يجيبوا لك عيال تمام، فقعت تبيع السوق غنم غنم غنم. بسم الله قال رحمه الله تعالى باب الرضاع مخاس. أيوة ركزوا. قال رحمه الله تعالى من ابنة التسع لطفل دون حولين خمس رضعات هن مفترقات صيرتها أمة وزوجها أبا أخاه عمة. تمام. الآن يقول إيش؟ من ابنة التسع، يعني إذا رضع صبي من بنت تسع سنين، إذا كانت البنت دون تسع سنين وخرج منها لبن لا يحرم لأنه لا يعد لبنا. تمام. طيب إذا كانت بنت تسع سنين مزوجة أو غير مزوجة وجاءها لبن ورضع منها طفل فهو رضاع صحيح، بشرط أن يكون الطفل دون حولين. قال هنا إيش؟ من ابنة التسع، يعني شرط المرضعة أن تكون أنثى آدمية بنت تسع سنين فأكثر. كم للمرضعة شروط؟ ثلاثة، تكون أنثى آدمية بنت تسع سنين فأكثر. وشرط الصبي أن يكون دون الحولين. لما قلنا أنثى أخرجنا إيش؟ لبن الذكر. فلو عندنا رجل ثار له لبن ورضع منه طفل هل يصير ابنه من الرضاعة؟ لا، لأنه لا عبرة بلبن الذكر. طيب آدمية أخرجنا إيش؟ البهيمة. ما يكون معي طفل ومع عبد القادر طفلة رضع من شاة لفيت معه شاة عنز، ما نقول هذان أخوان من رضاعة أمهما الشاة، أو رضع من علبة واحدة كيكوز يصيران أخوة؟ لا، ما يصح، لا بد تكون آدمية. من تسع سنين أخرجنا من كانت دون تسع سنين وأدخلنا أم قحمة مأجوز صبية حتى لو كان عمرها 90 سنة وثار لها لبن خلاص يحرم. ما هي؟ أيوة تكون أمها من أربعة ولو لم تكن مزوجة. نعم سيأتي. طيب الطفل شرطه أن يكون دون الحولين يعني سنتين فأقل هجرية، فلو رضع بعد السنتين بيوم ما يحرم رضاعه. طيب دون لطفل دون حولين 5 رضعات هن مفترقات صيرتها أمه، 5 رضعات متفرقات، متفرقات عرفا. أولا 5 رضعات هذا قول الشافعية والحنابلة خلافا للجمهور، الجمهور يقول رضعة واحدة تكفي. 5 رضعات متفرقات ولا يشترط أن يكن مشبعات، يكفي أن يبلغ شيء من الحليب حليب المرأة هذه أو ما استخلص منه إلى بطن الصبي بأي طريق، إلى جوف الصبي بأي طريق. يعني مثلا لو أننا جعلنا من لبن المرأة جبنا فأطعمناه الصبي رضع. أيه. لو أننا جعلنا قالوا الصبي هذا في حلقه ورم لا يستطيع أن يشرب، فيه ورم يحتاج علاجات لا يستطيع الرضاع، قال الطبيب صلحوا لها الحليب في حقنة وحقنوا له من دبره، فحقنا له الحليب من الدبر تصير أمه لأنه يمتص الأمعاء الغليظة تمتص اللبن. أين يضع التحاميل للصبي؟ من أي مكان وبأي صورة؟ الولد عمره 1.5 سنة، الولد عمره 1.5 سنة يصيح فتة فتة فتة، مش فتة دوروا حليب ما فيش، في واحدة من الجيران مات ابنها ومعها حليب قالت أنا شحلب له صلحوا فتة، أكل الفتة والحليب ها؟ أمه من رضاعة. لا لا هذه تعتبر رضعة واحدة، إذا حلبته مرة واحدة فهو رضعة واحدة، وإذا حلبته عدة مرات وشربها مرة واحدة تعتبر رضعة واحدة. إلا رضعة واحدة تمام، بس اليوم الثاني فعلت هكذا، الثالث فعلت هكذا، 5 رضعات تمام. طيب هذا معنى، هذا يعني معنى الرضعة، يعني الرضعة هي وصول شيء من اللبن أو مستخلص منه إلى جوف الطفل. طيب روبنا لبن المرأة، روبناه ومخضناه، ايش يسمونه عندكم؟ دبش، نهز يمخض وخرج سمن، فأكلنا الصبي من سمن، من سمن المرأة تحرم ها؟ وضع. وصل اللبن إلى بطن الصبي وطرش رضع، أهم شيء يصل إلى البطن، أما لو طرش عاده هنا في البلعوم ما يعد رضع تمام. طيب 5 رضعات متفرقات، إيش معنى متفرقات؟ يتبع العرف، ما عد في العرف رضعتين فهو رضعتان، وما عد في العرف رضعة فهو رضعة. مثلا لو أن صبيا رضع من امرأة فرأى لعبة مع أخيه فقفز أخذ اللعبة ورجع يرضع، إيش تكون هذه؟ رضعة واحدة لأنه لم يعرض عن الثدي، وإنما ذهب يأخذ شيئا ويعود يواصل عمله. طيب رأى أولادا يلعبون فتركت تذهب يلعب معهم، فعلها ربع ساعة ورجع يبكي يشتري رضاع، هذا قد أعرض عن الثدي فتكون رضعة ثانية. الولد يرضع، فطرق الباب على الأم، من؟ قيل فلانة، قامت ففتحت ورجعت ترضع الولد. واحدة طبعا لو قامت الولد يرضع واحدة واضح ما في إشكال، لكن طرحت وسارت تفتح رضعتين. دق الباب، من؟ قيل فلانة وفلانة، قالت أهلا ومرحبا، وضعت الكذابة في فم الصبي ودخلتهن وقام صرف شاهي وفشار طنفاش وقدمت للضيوف ورجعت ترضع ولدها رضعتها، لأنها أعرضت عن الإرضاع إلى عمل آخر. ولا يشترط الإشباع كما سمعتم، يكفي مجرد الوصول. واضح يا أخ حسين؟ إن شاء الله. ها؟ الخمس عند الشافعي والحنابلة، الجمهور أنها تكفي رضعة واحدة للتحريم. لا ما يشترط، يعني في كل خمسة أشهر رضعة يكفي، كل أربعة أشهر رضعة. أيوة الأحوط أنه يطلق إذا كان قد تزوج وعلم بعد ذلك أنها رضعت رضعة، فالأحوط أن يطلق. كيف هو قد قيل ولو رضعة ولو نصف رضعة، مشي قطرة وصلت، كيف الهاملي غير؟ نسأل الله له العافية. قال وزوجها أبا، قال هنا صيرتها أمه، يعني رضعت هذه صيرت المرضعة أمه. وزوجها أبا، زوجها سيدها واطئها بشبهة يصير أبا. من هو هذا الزوج؟ من هو الزوج هذا يا محمد؟ محمد جلس هنا أسألك، هنا هنا اجلس، لا مش كبير، هذا كبير على الناس الآخرين، أما عليك أنت ممتزج بالعلم وأنت نطفة، جلس هنا. زوجها الذي يصير أبا للرضيع، الزوج الأول للثاني؟ الأول، المرأة زوج الزوجين اثنين، الأول طلقها أو مات والثاني تزوجها بعد ذلك، الطفل الذي رضع منها من أبوه؟ الزوج الأول أو الثاني؟ ها؟ صاحب اللبن، صح. من هو صاحب اللبن؟ صاحب الولد الذي ينسب إليه الولد. فلو أنه تزوجها وهي ذات لا وهي لابن لطفل من زوج سابق، فرضع منها طفل، ابن من يكون الطفل هذا؟ ابن الزوج الأول لأنه صاحب اللبن. لكن إذا ولدت له ولو سقطا يصير اللبن إيش؟ ابن الثاني، اللبن لبن الثاني، والابن ابن الثاني إذا وضعت له. واضح؟ يعني إذا كانت ترضع ابن الشهيد تزوجها واحد بعده، اللبن لبن الشهيد حتى تحمل من الزوج الثاني، فإذا حملت من الزوج الثاني فاللبن لبن الطفل الثاني، لبن الزوج الثاني، يعني إذا وضعت من الزوج الثاني، أي بعد ما تضع من الزوج الثاني. طيب قال وزوجها أبا أخاه عمه، أي أخا صاحب اللبن عم الطفل، نعم، وأخو المرأة صاحبة اللبن خال الطفل، نعم. طيب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عندنا رجل مزوج أربع نساء، واحدة طلقها، طلقها وهي حامل، تمام، تزوج بدلها الخامسة بعدما وضعت حملها، والخامسة حملت فولدت له بعد 9 أشهر. جاء طفل رضع من المطلقة رضعة ما قد تزوجت، ومن الأولى رضعة والثاني رضعة ثلاثة رضعة رضعة 5 رضعة، كم صار؟ 5 رضعات. من هي أمه؟ ها؟ ولا واحدة، لكن له أب صاحب اللبن، نرضع 5 رضعات من لبنه، له أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة. طيب، فهل يجوز له أن يتزوج واحدة من هؤلاء النسوة الخمس؟ ها؟ لا. ليش؟ نساء أبيه. نعم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. لا، عند الجمهور يصير من أمهات، إن برضعة واحدة. كلامنا على قول على كلام أصحابنا. ها؟ هي الأولى هذه ولا ثانية؟ طيب، العلماء على قسمين، الشافعية والحنابلة يجري عملهم على 5 رضعات، وأكثر العلماء يجري عملهم على 4. الذي برد اليقين واحدة. كيف وقد قيل يبرد قلبك؟ مرتك أكيد حلال، لكن لو كانت رضعت من أمك 2 أو 3 وتزوجتها، كلما تذكرت أنها رضعت قلبك يهز، فما فيش برد يقين. لهذا قال الرسول كيف وقد قيل. طيب، عندك يا أخانا وضح، هل يمكن أن يكون له أم من الرضاعة وليس له أب؟ طبعا يعني بنت امرأة جاءها لبن بدون زواج، تمام، غير هذا يعني امرأة طلقت فأرضعت الطفل 2 رضعات ثم تزوجت زوجا آخر فولدت له وأرضعت الطفل الأول الذي أرضعته المرأة الأولى كملت له 3 رضعات، فهي أمه من الرضاعة وليس له أب من الرضاعة. أيوة. أيوة. يعني المرأة رضعت الصبي بالصبح رضعة، أمه رضعته بالصبح، والمرأة الثانية رضعته بالظهر، ومرأة ثالثة فالعصر له ضروري يكون رضعات من امرأة واحدة. نعم، أو من نساء لزوج واحد. تمام. طيب، عندنا امرأة أرضعت طفلا مع بنتها الكبيرة، فهل له أن يتزوج ابنتها الصغيرة؟ أيوة. ليش؟ هو رضع مع الكبيرة بس. جاء أنا رضعت من امرأة أنا وبنتها الكبيرة مع بنت صغيرة، ما يجوز. أنا ما رضعت معها، رضعت مع أختها أنا. ها قائد، لا يجوز. ليش؟ لأني رضعت من أمها، لأني رضعت من أمها، يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب. كلام طيب. أخوه الثاني لا، ليس محرما حتى للبنت هذه التي رضع معها أخوه، لو أن يتزوج بها ولو أن يتزوج بأمها أو بأختها، لأنه ما رضع. لكن لو رضعت البنت من أمه تصير محرما لجميع إخوانه، لكن خواتها لسنا محارم. يعني مثلا لو أن بنت رضعت من أمي تصير أختي من رضعة، معها أخوات أخواتها ليس لي بهن دخل، فأقول لأختي من رضاعة تستطيع عند أختش فلانة؟ ها؟ يجوز. أو من هي التي رضعت من أمي؟ أيوة، بس التي رضعت أنا من أمها يقول لي أخي لو سمحت توسط لي عند أختك، يا أخي توسط لي عند أختك ولا عند أمك. يجوز. أي يكون إخوة من رضاعة منهم، كلام طيب. طيب كيف يكون إخوان من الرضاعة من الأب؟ إخوة من الرضاعة من الأب، هات يا حسين. يعني ما يكون إخوة من أم من الرضاعة، إخوة من أب بس، يعني إخوة من أب وأم، إخوة من أب وإخوة من أم. إخوة من أب وأم واضح يعني أنه يرضع طفلان من امرأة من لبن فحل واحد، هؤلاء إخوة من أب وأم، الأب أبوهم الاثنين والأم أمهم الاثنين، تمام. طيب كيف يكون إخوة من أب فقط؟ مثلا لفيت عنده زوجتان، أنا رضعت من الأولى وأنت رضعت من الثانية، أمي من رضاعة غير أمك من رضاعة، لكن أبونا من رضاعة واحد، عمي جبل، تمام. الإخوان من الأم من الرضاعة وليس إخوان من الأب من الرضاعة، مهندس. إخوان من الأم من الرضاعة وليس إخوة من الأب. يعني لأنه يصلح إخوة من أم من النسب ولا لا؟ إخوة من الأم من النسب يصلح؟ في معك ناس إخوة من الأم من النسب؟ في شخص تقول هذا أخي من أمي، أنت ما معك صح؟ بس في واحد معه ولا لا من الحارة عندكم؟ أمه كانت مزوجة على واحد قبل، معها ولد من الرجال الأول ومعها ولد من الرجال الثاني، إيش يقول ولد هذا أخي من إيش؟ من أم، من النسب. طيب هل هناك أخ لأم من رضع؟ كيف؟ من الأم وزوجها أبا، إذن إخوة من أب وأم، من شيء من أم فقط. أحسنت. إيش يا محمد قال؟ نعم، يعني رضع الطفل الأول من لبن الزوج الأول، ورضع الطفل الثاني من لبن الزوج الثاني، فيصيران أخوين من الأم من الرضاعة، والأولان أخوان من الأب من الرضاعة. طيب امرأة أرضعت بنتا ثم تزوجتها، فعلت معي 4 سنين 5 سنين، جابت ولدين ثلاثة ماتت، هل لي أن أتزوج البنت التي رضعت منها أيام ما كانت مع الشهيد؟ ها؟ لا. ليش؟ ربيبة من الرضاعة، بنت الزوجة من الرضاعة. أحسنت، ما شاء الله ما شاء الله، واضح يا محمد علي؟ خلاص نمشي. قال رحمه الله: تثبت تحريما كماض في النكاح. المحرمات الماضيات في النكاح كم؟ 11 امرأة مؤبدا وخمس مؤقتا، الأم من النسب والأم من الرضاع، البنت من النسب والبنت من الرضاع، والأخت من النسب والأخت من الرضاع، والعمة من النسب والعمة من الرضاع، 11 امرأة. الأم وإن علت من النسب والرضاع، البنت وإن نزلت من النسب والرضاع، والأخت الشقيقة ولأب ولأم من النسب والرضاع، والعمة من النسب والرضاع وإن بعدت، والخالة من النسب والرضاع، وبنت الأخ من النسب والرضاع، وبنت الأخت من النسب والرضاع، وأم الزوجة بمجرد العقد سواء كانت أمها من نسب أو أمها من رضاع، وزوجة الأب من النسب والرضاع بمجرد العقد، وزوجة الابن من النسب والرضاع بمجرد العقد، وبنت الزوجة المدخول بها من النسب والرضاع. هذا معنى قوله تثبت تحريما كماض في النكاح، ونظر وخلوة بذا تباح، ونظر ومس وخلوة وسفر وكشف بذا يباح، بذا أي بالرضاع يباح كما يباح بالنسب، يعني يحل له أن ينظر إليها أخته من رضاعة وأمه من رضاعة كما يحل ينظر إلى أمه من نسب وأخته من نسب، يحل له أن يسافر بها كما يسافر بأمه من النسب وأخته من النسب، يحل له أن يصافحها وإذا بكت يمسح عيونها سلامة عظم الله أجرش إيش في عادي، أخته أمه من النسب ومن رضاع. هو ما يجب عليهم الصلة لأن مش رحم، هي محرم وليست برحم عادي، بس إذا احتاجت تسافر حج مثلا وما في له يحج معها، زوجها قال بيلاقيها المنفذ في الوديعة يشتوى واحد يقربها، أبوها شيبة وأخوها في الجبهة، من يقربها؟ معها أبوها من رضاع ولا أخوها من رضاع أو ابنها من رضاع يقربها إلى المنفذ. طيب، ونظر وخلوة، يجوز أن يختلي بأمه من النسب وبأمه من الرضاع، وإيش باقي؟ نظر ومس وخلوة وسفر مصافحة، المس هي المس، وإيش؟ والكشف، يعني يجوز لها أن تكشف له كالمحارم تماما، وإذا مسها لم ينتقض وضوءه. ها؟ أي عند الشافعية، وإذا كانت أجنبية انتقض وضوءه. قال لا تتعدى حرمة إلى أصول طفل، يعني أبي مثلا ما يكون محرما لأختي من رضاعة التي رضعت أنا من أمها، يجوز لأبي أن يتزوج أختي من رضاعة التي رضعت أنا من أمها، مش هي رضعت من أمي، أما إذا هي رضعت من أمي لا، لأن إما أن تكون بنته من رضاعة أو ربيبته من رضاعة، التي رضعت أنا من أمها هي بين الزوجة وجدي، لو أني صبيا رضعت أنا من أمه مثلا له أن يتزوج أمي وجدتي، لا تكون محرما له. تمام؟ قال هنا لا تتعدى حرمة إلى أصول طفل، ولا تسري لتحريم الفصول، يعني إخواني وأعمامي أيضا ما لهم دخل، فيصح لأخي أن يتزوج أمي من رضاعة وأختي من رضاعة وبنتي من رضاعة، أخي لا، لأن بنت الأخ من رضاعة تحرم كبنت الأخ من نسب، الفصول فصول الأب يعني فصول أبي، فصول فروع أبي يعني، أما فصولي أنا فتسري، يعني يحرم الصبي وفروعه، يحرم الرضيع وفروعه، أما من جهة المرضعة فكل من يحرم من جهة الأم من النسب يحرم من جهة الأم من الرضاع، يحرم أصولها وفروعها وحواشيها، يعني أنا رضعت من امرأة هي أمي، أمها أمي جدتي، وأختها خالتي، وبنتها أختي، وبنت ابنها بنت أخي، وبنت بنتها بنت أختي، وأم زوجها صاحب اللبن أمي لأنها جدتي من رضاعة، فهي أمي من رضاعة، وأخته عمتي، أخت أبي من رضاعة عائشة عمتي مثل أخت أبي من نسب. واضح؟ قال هنا أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه. كتبت الفائدة هذه؟ أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، يعني أنا الطفل الذي رضعت من المرأة أقاربي كلهم أجانب منها، ليسوا محارم لها إلا أبنائي. أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصص فيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصص فيه. أخت أبي من رضاعة عمتي من رضاعة، أخت أمي من رضاعة خالتي من رضاعة، وزوجة أبي من الرضاعة محرم لي لأنها ولا تنكح ما نكح آباؤكم. أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا، ومرضعة أقارب ذي الرضاعة بانتساب، مش بنت، بانتساب يعني بالنسب، أقارب ذي الرضاعة بانتساب، بانتساب بلا همزة قطع همزة وصل، بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه إلا ولا تخصص فيه، ما فيش إلا، إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه، أقاربه ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه، أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. يكفي ولا ندخل النفقات؟ ها ولا تخصص فيه. ايه اذا رضعت مع اخيك، اخوك رضع من امها، هي رضعت من امك، لا خلاص اخوتكم كلكم. سبحانك. ايش اخواتها؟ ايوه لك ان تتزوج اختها، يعني بنت رضعت من امك لك ان تتزوج اختها، البنت رضعت من امك ومعها اخت ما رضعت من امك لك ان تتزوجها. سبحانك اللهم.